بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. هذا ما يتعلق به أمور المشتركة بين الكتاب والسنة، وهو ما يتعلق به مباحث اللغة، وما يتعلق به مباحث اللغة كما ذكرنا أنه ينظر فيها من جهة اللغات التوقيفية أو لا، والقياس، تعريف الكلام والكلمة والجملة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتحدثون ويتكلمون عن دلالات الألفاظ. وأهمية اللغة بالنسبة للأصول هي تعتبر أساس عند الأصوليين، لأن من لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. قال: منها، أي من هذه الأبحاث أو المبحث الأول في مبدأ اللغات، ما يسمى به مبدأ اللغات. قال رحمه الله تعالى: اللغات توقيفية. اللغات جمع لغة، وأصلها لغوة على وزن فعلة، من لغوت إذا تكلمت، هي ألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ وضعت لي لمعاني. حينئذ اللغة ألفاظ، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، دخل المفرد والمركب في حد اللغة. ألفاظ وضعت لمعان، بمعنى أنها دالة على معنى، والمعنى مفعل من عنيت، بمعنى قصدت. مفعل معنى مفعل من عنيت بمعنى قصدت، وهو أعم من المسمى، لأن المعنى هو ما يقصد باللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا. حينئذ دخل في تعريف اللغة الحقائق والمجازات. اللغات توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على الوحي، فالتوقيف هو المراد به أنها وحي. واللغات جمع لغة، وليس المراد بها اللغة العربية فحسب، بل كل لغة يتحدث بها بنو آدم هي عامة، وليست خاصة باللغة العربية. فاللغات توقيفية كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى: وضعها الله تعالى للخلق، وعلمها أباهم آدم فتعلمتها منه ذريته، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، نحو إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها. وجاء في حديث الشفاعة: وعلمك الأسماء كل شيء، ودل على أن هذه الأسماء سواء كانت مفردة أو كانت مركبة إنما هي توقيفية، بمعنى أن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام هذه الألفاظ مع مسمياتها، واللغة الرب لها قد وضعها، هذا هو المشهور عند الجمهور. قال: للدوري. اللغات التوقيفية للدوري، يعني منعا للدوري، وليس المراد أنه اختار هذا القول من أجل الدوري، لا، وإنما المراد به ما يقابله، لأن الذي يقابل التوقيف هو الاصطلاح، والاصطلاح يلزم منه الدور. حينئذ نقول بأن اللغات توقيفية دفعا للدور، منعا للدور. والدور هنا المراد إذا قلنا الصلاحية، بمعنى أن الناس اجتمعوا وقالوا: نضع لهذا اللفظ هذا المعنى، وهذا المعنى لهذا اللفظ، بمعنى اجتمعوا واتفقوا على هذا الألفاظ، هذا المراد به الصلاحية. حينئذ متى حصل هذا الاجتماع، ومتى كان، ومن كان رئيس الاجتماع، ومن الذي دعا الناس إلى ذلك، هذه كل أمور لا تعلم. ولذلك لو قيل بأنها الصلاحية، حينئذ إذا اجتمعوا من الذي نادى الناس، وبماذا ناداهم، وبماذا عبر حينئذ لما أراد الاجتماع. حينئذ إذا قيل بأنها توقيفية، والتوقيف مبني على الصلاح، وهكذا لزم منه الدور. للدور إذا قلنا الصلاحية، فإنه لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع للاجتماع للوضع، وهذا لا يكون إلا بوجود لغة يحصل بها التفاهم قبل الاجتماع، وهذا باطل لم يثبت. وقيل قول الثاني فيما يقابل بأن اللغات التوقيفية الصلاحية، وهذا قول أكثر المعتزلة، وضعها البشر واحدا كان أو جماعة لامتناع فهم التوقيف بدونه، يعني بدون الاصطلاح. حينئذ لو قيل بأنها توقيفية لابد أن يكون سابق له الصلاح، لامتناع فهم التوقيف بدونه، يعني بدون الاصطلاح، لأن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح. فإذا قيل توقيف بمعنى أن الله تعالى ألهم آدم، حينئذ كيف يعلم الناس أو ينطق بذلك قبل أن يصطلحوا، فصار الاصطلاح مقدما على التوقيف. وقال القاضي أبو يعلى: كلا القولين جائز، قول بالتوقيف جائز، لا مانع منه عقلا، والقول بالاصطلاح كذلك جائز ولا مانع منه عقلا. كلا القولين جائز في الجميع، يعني كل اللغة تكون تقيفية أو كل اللغة تكون اصطلاحية، وفي البعض والبعض يعني لا مانع أن يقال بأن بعضها توقيف وبعضها اصطلاحي، إما أن يكون ابتداء التوقيف ثم يصطلح الناس بعد ذلك أو بالعكس، هذا جائز وهذا جائز. حينئذ في المسألة ثلاثة أقوال: توقيفية، اصطلاحية، الجواز، يعني لا مانع أن يكون هذا أو ذاك. توقيف اللغات عند الأكثرين، ومنهم ابن فورك والأشعري. أما الواقع من اللغات هل هو توقيف أو اصطلاح، فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، بمعنى أنه لا نص. فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، فيجوز خلق العلم يعني العلم الضروري بالألفاظ ومدلولاتها، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها مع مسمياتها، هذا جائز عقلا، بمعنى أن التوقيف ممكن ولا يمنع العقل أن يكون ثم توقيف بأن يخلق الله عز وجل في نفس آدم المعاني ثم يلهمه ذكر تلك الألفاظ. وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون، كذلك الاصطلاح ممكن، لا مانع أن يقال بأن الاصطلاح هو الذي يكون من جهة العقل بالإمكان وكذلك هو الواقع. وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة يعني لما يحتاجونه ويعينهم الله تعالى، ويتبعهم الباقون فيحصل الاصطلاح. إذن يبتدي قوم جماعة قليلة بالاصطلاح ثم ينتشر ثم يتواطؤون ثم إلى آخره فصار اصطلاحا، إذن هذا لا بأس به وهذا لا بأس. لكن الظاهر من نصوص الآية التي ذكرناها أنها توقيفية، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمع. ثم قال هذا البحث الثاني، أولا مبدأ اللغات هل ينبني عليه خلاف، يعني هل هذه المسألة لها فرع أم لا؟ جواب ليس لها فرع. ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، كتسمية النبي خمرة ولقياس أو كقياس التصريف وكقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب الحنفية وبعض الشافعية. هل تثبت الأسماء بالقياس أو لا؟ هل يجوز أن يكون ثم معنى من المعاني علق عليه اللفظ والاسم ثم وجد هذا المعنى في معنى آخر حينئذ يلحقه اللفظ يعني يتبعه كالقياس الذي يكون عند الأصوليين؟ الجواب أن هذا فيه تفصيلا. الخلاف هنا إنما هو في المشتق، لا شك أن الأسماء باعتبار الوصف عدمه إما تكون جامدة وإما أن تكون مشتقة، حينئذ الجامد قولا واحدا لا قياس فيه لأنه ليس فيه معنى من المعاني يحتاج لنقله أو إذا وجد في معنى آخر لا تبعه اللفظ، وإنما المراد هنا المشتق. وإذا كان كذلك حينئذ المشتق لا يكون إلا لعلة، فإذا قيل ضارب ما سمي ضاربا إلا لوجود الضرب، وكذلك مضروب لم يسمى مضروب إلا لوجود الضرب الواقع عليه، وهكذا. حينئذ قد علقت بعض الأسماء على أوصاف أو على معاني لأجل هذا المعنى أطلق اللفظ، هل إذا وجد هذا المعنى في معنى آخر أو في محل آخر يتبعه الاسم أو لا؟ قالوا الخمر إنما سمي خمرا لمخامرته العقل فخصوه بعصير العنب، حينئذ إذا وجد الإسكار الذي من أجله خص لفظ الخمر في عصير العنب إذا وجد في النبيذ هل يسمى النبيذ خمرا أو لا؟ هذا محل نزاع. ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، قلنا المراد هنا ويجوز يعني عقلا أن تثبت الأسماء قياسا، وبه قال أكثر الحنابلة واختاره كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، كتسمية النبيذ خمرا، تسمية النبيذ خمرا، الخمر إنما سمي خمرا لمخامرته العقل وهو عام في الشرع، هذا هو الصحيح أن الخمر عام ليس المراد به شيء معين وليس خاصا بعصير العنب، حينئذ نقول إذا كان عاما فلا إشكال يسمى النبيذ خمرا بلسان الشرع بالشرعي وكذلك بلسان العرب. وأما على من خصه بعصير العنب حينئذ وجود الإسكار في النبيذ هذا مغاير له، فهل يسمى النبيذ خمرا أو لا؟ إن جوزنا القياس في الأسماء جاز أن يسمى النبيذ خمرا وإلا فلا. وكقياس التصريف لا شك أن قياس التصريف المراد به الأوزان التي تطرد في موزوناتها، فيقال فاعل فعيل مفعول إلى آخره، فعيل في التصغير واسم الفاعل يأتي من على زينة فاعل كذلك على زينة مفعل مفعل إلى آخره، هذه كلها أوزان ولها ألفاظ تأتي عليها بشرطها، وحينئذ جاز القياس في باب التصريف فكذلك يجوز في باب نقل المعاني التي تكون ثابتة للألفاظ. كقياس التصريف قياس التصغير مثلا فعيل فعيعيل فعيعيل كلها أوزان ولها محلها. ومنعه أبو الخطاب الحنفية وبعض الشافعية، وقيل أكثر الشافعية، لأن العرب وضعته لشيء واحد، وضعت الخمر مثلا لشيء واحد، فليس لنا أن نتعدى ونزعم أنهم وضعوه للثاني، واللغة نقل محض، اللغة نقل محض. فإذا كان كذلك حينئذ يمتنع أن يقال بأن العرب لما وضعت هذا اللفظ بإزاء المعنى أن يكون وضعوه لمعنى آخر، لأننا نحتاج إلى دليل ناقل بأن العرب أطلقت هذا اللفظ وأرادت به هذا المعنى. وأما أنها وضعت اللفظ لهما معا فلا قياس. إذا قيل بأنها وضعت اللفظ الخمر مثلا للنبيذ أو لعصير العنب ونحو ذلك، حينئذ لا بأس به، فلا قياس، لأن اللفظ يعم الجميع. إذن محل الخلاف في المشتق وليس في عموم الألفاظ، وهو المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله، فإذا وجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر المخمر للعقل أي مغطيه، فالخمر يطلق على عصير العنب، هذا عند الحنفية، وهذه التسمية لأجل صفة فيه وهي الإسكار مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغة العرب، قلنا العرب تسمي النبيذ خمرا لأنهم علقوا الخمر الاسم على معنى فوجد في النبيذ. والصحيح أن الخمر كل مخامر العقل سواء كان عصير عنب أو غيره. وكذلك السارق لفظ يطلق في اللغة على أخذ المال خفية، على أخذ المال خفية من حرزه، فيطلق على النباش، وكذلك النباش الذي يسرق كفن من القبور يسمى سارقا، وهو فيه معنى السرقة. هل تثبت اللغة في القياس؟ الثالث الفرق لداء ناسي محله عنده المشتق وما عداه جاء في الوفق. والكلام هذا المبحث الثالث، وهو ما يتعلق بتعريف الكلام والكلمة وأقسامها والجملة إلى آخره، وهذه المباحث كما ذكرنا بالأمس أنه يبحث في فن النحو، يعني لا نبسط فيها القول. والكلام هو المنتظم، الكلام بفتح الكاف، هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، هو المنتظم، انتظام المراد به التأليف، لأن الكلام يشترط فيه أن يكون مؤلفا، وإذا كان مؤلفا كان مركبا، وهل كل تركيب تأليف من غير عكس أو بالعكس محل نزاع، والصحيح أن التأليف أخص، أن التأليف أخص لأنه يكون لمناسبة بين المسند والمسند إليه، وأما التركيب فهو أعم، قد يكون ثم مناسبة وقد لا يكون ثم مناسبة، كل تركيب تأليف ولا عكس. هو المنتظم من الأصوات المسموعة، الأصوات جمع صوت وهو عرض مسموع، وكل ما يسمع يسمى صوتا، كل ما يسمع ويدرك به السمع فهو صوت، ثم الصوت قد يكون خارجا من الفم أو لا، والثاني لا شك أنه ليس داخلا معنا، والذي يخرج من الفم، الصوت الذي يخرج من الفم قد يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية أو لا، الثاني يسمى الصوت الساذج وليس داخلا معنا، وإنما الصوت الذي يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية هو التي يعتمد، هو الذي يعتمد. هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، خرج الصوت الساذج كصوت مثلا دلك الأسنان بعضها ببعض، وهو جمع كلمة، وهو الكلام جمع كلمة، هذا غريب من المصنف رحمه الله تعالى، قد يكون وقف على قول بأن الكلام جمع، والمشهور أنه ليس بجمع كلمة، كلام كلمة يجمع على كلم أو كلم ونحو ذلك. قال الجوهري اسم جنس يقع على القليل والكثير، وجمع الكلمة كلم كنبق وكلم كسدر، وأما أنه جمع كلمة هذا محل النظر، قد يكون المصنف رأى أو وقف على قول يؤيد ذلك. ثم الكلمة في الاصطلاح قال هي اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ هذا جنس، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وهو نوعان كما ذكرنا المهمل ومستعمل. ثم قال الموضوع لإخراج المهمل وهو الذي لم تضعه العرب، الموضوع هذا اسم مفعول من الوضع، من وضع، حينئذ يفسر به جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا الذي يعنيه النحاة في هذا الموضع، لأن الوضع نوعان، وضع إفرادي ووضع تركيبي نوعي. الوضع الإفرادي وضع السماء لمدلولها، وضع الأرض لمدلولها، هذا لابد أن يكون منقولا، لابد أن يكون منقولا، يعني لا اجتهاد فيه. وأما الوضع النوعي فهو ما يتعلق بالتراكيب، وهذا تقعد قواعد عامة كالفاعل مرفوع والتمييز، قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا، الاستثناء إلى آخره، هذه قواعد عامة من حيث مفرداتها لا يشترط أن يكون كل تركيب منقولا عن العرب، بل لك أن تؤلف أنت ما شئت لكن على زينة ما جاء عن العرب، حينئذ صار هذا النوع من حيث الجنس موضوع، ومن حيث الآحاد والأفراد لا يشترط في الكلام أن يكون مقولا عن العرب، بمعنى أنك لا تتكلم بكلام إلا وقد نقل إليك بأن العرب تكلمت بهذا وذاك، وهذا ممتنع. أما المفردات فهذا لابد أن يكون مقولا عن العرب، بمعنى أنك لا تضع اسما من عندك لمسمى، ولا تضع فعلا من عندك لمسمى، وكذلك لا تأتي بحرف أنت تخترعه من نفسك. الموضوع لمعنى، عرفنا المراد به بالمعنى هو ما يقصد به باللفظ، والمعنى هنا قد يكون معنى مفردا وقد يكون معنى مركبا، ولذلك لو قيده المصنف بقوله اللفظ الموضوع لمعنى مفرد احترازا عن المعنى المركب لكان أولى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، بمعنى أن النحاة مراد به العربية النحويون، وخص أهل العربية الكلام بالمفيد يعني ما تحصل به الفائدة التامة، فائدة التامة. إذا أطلق النحاة المفيد انصرف إلى الفائدة التامة، وهذه الفائدة التامة كما قال هنا وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، بمعنى أنه لابد أن يكون ثم مسند ومسند إليه، يعني لابد من مبتدأ ولابد من خبر ولابد من فعل وفاعل، هذا يسمى الفائدة التامة. ولو تعلق ببعض المتعلقات كالتمييز والحال أو حرف الجر وما بعده هذا لا يضر، عدم ذكره لا يضر. يقابل الفائدة التامة الفائدة الناقصة التي تسمى الجزئية والتركيبية بعض ما يعبر عنها، هذه تحتها نوعان. النوع الأول ما يتعلق بالمفردات كزيت وحده، هذا أفاد لكنه ليس فائدة تامة، بمعنى أنه لا يحسن من السامع أو المخاطب أن يسكت حتى يأتي بكلام أو يقف المتكلم على ذلك الكلام، حينئذ قال زيد أفاد فائدة جزئية وهي دلالته على ذات مشخصة فيه في الخارج، قام دل على معنى وأفاد وهو دلالة اللفظ على قيام وقع في الزمن الماضي. كذلك إن جاء زيد، هذا النوع الثاني وهو الفائدة التركيبية غير التامة، إن جاء زيد ما جاء الجواب هذا نقول ما هذا فائدة ناقصة، لكنها من حيث هي إن جاء زيد فعلق الحكم هنا على مجيء زيد، هذا فأفاد أولا التعليق، والتعليق يدل على شيء لم يقع، إذا مجيء زيد لم يقع استفدت فائدة منه، جاء زيد أين الجواب لم يأت، حينئذ تسمى هذه الفائدة فائدة ناقصة تركيبية لأن مؤلفة من ثلاثة كلمات لكن ليست بتامة لعدم وجود الجواب الذي هو متمم للشرط. إذن خص أهل العربية الكلام المفيد وهو الجمل المركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، هذا أقل ما يتألف منه الكلام احترازا عن فائدة غير التامة. وغير المفيد كلم يعني لا يسمى كلاما، غير المفيد لا يسمى كلاما وإنما هو كلم، والكلام والكلم بينهما عموم وخصوص مطلق أو وجهي. ها قام زيد كلام وليس بكلم، كلام وليس بكلم، قام زيد إن قام زيد قمت كلام وكلم، نعم نختبركم الآن عندكم درسان في النحو أو ثلاث، ما العلاقة بين الكلام والكلم؟ العموم الخصوص الوجهي أو المطلق؟ الوجهي. ما الفرق بين المطلق والوجهي؟ لا أعطيني كلام علمي. نحتاج إلى ثلاث مواد. نحتاج إلى ثلاث مواد. والمطلق لا نحتاج إلى مادتين، المطلق نحتاج فيه إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الانفراد، يعني ينفرد العام عن الأخص. العلاقة بين الكلام والكلم العموم الخصوص الوجه. إذا قلت وجهي هات ثلاث أمثلة، مثال للاجتماع ومثال للافتراق. إن كلم وليس بكلام، كلام وليس بكلام، أحسن، ثلاث أمثلة، نحتاج إلى ثلاث مواد، هذا الوجه نحتاج فيه إلى ثلاث مواد، يعني ثلاث أمثلة، اجتماع الطرفين، انفراد الأخص عن العام والعكس. العموم الخصوص المطلق نحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، مادة اجتماع ومادة افتراق، يعني افتراق الأعم عن الأخص. وأما الأخص فلا ينفرد عن العام لبت، لأنه يستلزمه، إذا ذكر الأخص استلزم العام. على كل إذن وغير المفيد لا يسمى كلاما بل هو كلم. فإن استعمل بعدما بين لك التقسيم العام، فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة، هذا تقسيم للكلام باعتبار استعماله فيما وضع له في لسان العرب. والاستعمال عندهم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، فحينئذ يطلق اللفظ ويريد به معناه الذي وضع له في لسان العرب أو معناه الذي استعمل فيه وضعا ثانيا وهو المجاز. فإن استعمل كلامه أو اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، فهو الحقيقة. ثم هذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الواضع، باعتبار الواضع يعني الذي يتكلم بالكلام الذي استعمل فيه. إن كان بوضع اللغة فهي أي الحقيقة اللغوية، يعني إن كان الواضع هو اللغوي يعني وضع اللغة واستعمل اللفظ فيما وضع له في لسان العرب فالحقيقة اللغوية وهي الأصل، وهي الأصل. أو بالعرفي فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالعرفي العرف ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته. ثم العرف نوعان، عرف عام وعرف خاص، والعرف العام هو ما لم يتعين ناقله كالدابة التي ذكرها المثال هنا كالدابة لذوات الأربع. في الأصل الدابة وضع في لسان العرب لكل ما يدب على الأرض سواء كان برجلين أو على بطنها أو غير ذلك، حينئذ تخصيصه ببعض أفراده ببعض أحاده نقول هذا تخصيص ليس من جهة اللغة، وإنما العرف خص لفظ ببعض مسمياته، ببعض مسمياته. فالدابة لفظ يطلق على ما يزحف على بطنه، على ما يمشي على رجلين أو أربع، ثلاثة أنواع. خص العرف بعض مسميات هذا اللفظ بما يمشي على أربع، حينئذ يكون عرفا عاما لأنه لم يتعين ناقله. النوع الثاني العرف الخاص وهو ما تعين ناقله، وهذا أغلب ما يكون عند أرباب الفنون، فالفاعل عند النحاة هو الاسم المرفوع المذكور بعد فعله كما قال ابن الجروم. حينئذ هذا النوع يسمى فاعلا اصطلاحا، بمعنى أن اللفظ في لسان العرب كلمة فاعل كل من أحدث الفعل، كل من أحدث الفعل يسمى فاعلا. فزيد قائم زيد فاعل هنا لأنه هو الذي أحدث القيام، لكنه لا يسمى فاعلا في لسان العرب، لا يسمى فاعلا عند النحاة. زيد قائم وزيد مبتدأ وقائم خبر. من الذي أحدث القيام؟ زيد. قام زيد، زيد فاعل. من الذي أحدث القيام؟ زيد، هو إذا لا فرق بينهما من جهة المعنى، هذا فاعل في الاصطلاح وهذا فاعل في اللغة. إذن تخصيص لفظ الفاعل بأحد مسمياته نقول هذا عرف خاص عند النحاة، فإذا أطلق الفاعل عند النحاة لا ينصرف إلى من أحدث الفعل وإنما يخص بالاسم المرفوع المذكور بعد فعله. فالعرفية كالدابة لذوات الأربع. أو بالشرعي يعني كان بوضع الشرع فالشرعية نسبة إلى الشرع، كالصلاة والزكاة، كالصلاة والزكاة والصوم كذلك. فالصلاة في لسان العرب هي الدعاء، والزكاة في لسان العرب هي النمو، والصيام في لسان العرب هو الإمساك، مطلق الإمساك. حينئذ الدعاء له مفردات والنمو له مفردات وآحاد، كذلك الصوم له مفردات، الإمساك له مفردات وآحاد. تخصيص هذا اللفظ ببعض مدلوله نقول الشرع الذي نقل هذا اللفظ من حيث الإطلاق العام فوضعه لشيء خاص. ولذلك هناك قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما، قالوا ليس المراد به الصوم الشرعي وإنما المراد به الصوم اللغوي، ولذلك قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم في لسان العرب كل إمساك، مطلق الإمساك. حينئذ إذا خص ببعض مسمياته بعض أحاده كالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حينئذ نقول هذا استعمال لللفظ في بعض مسميات، وإلا في الأصل هو لمطلق الإمساك. وأنكر قوم الشرعية، أنكر قوم من الأصوليين الشرعية، فقالوا لا توجد أو لا توجد حقيقة شرعية في الشرع، وإنما هي لغوية وزيد عليها بعض الشروط والقيود، يعني لم يقولوا بالنقل. وهذا خلاف مع ما سبق، هل اللفظ لفظ الصلاة مثلا والزكاة والصيام هل نقله الشارع أخذه من دلالته على مطلق الصوم فوضعه وضعا جديدا، أو أنه أبقاه على ما هو عليه وزاد عليه بعض الشروط؟ هذا محل الخلاف، والصحيح أنه نقله نقلا ووضعه وضعا شرعيا جديدا، بحيث إذا أطلق في الشرع انصرف إلى المعنى الموضوع له في الشرع. وأما القول بأنه باق على أصله وزيد عليه بعض القيود والشروط هذا قول متكلف. وأنكر قوم الشرعية قالوا لأن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره، وهذا يلزم عليهم أن ينكروا العرفية كذلك، لأن العرفية والشرعية بمعنى واحد، بمعنى أن اللفظ له مسميات وآحاد وأفراد، فخص العرف بعض الأفراد والآحاد بذلك اللفظ، وخص الشرع بعض الآحاد والأفراد بذلك اللفظ. فإذا أنكرتم الشرعية حينئذ يلزمكم إنكار العرفية، وأما التسليم بالعرفية وإنكار الشرعية نقول هذا تفريق بين متماثلين وهو باطل. وأنكر قوم الشرعية وقالوا هي اللغوية كما هي باق على مدلولها والزيادات شروط، حينئذ صارت الشرعية مجازات لغوية، كل لفظ صلاة في الشرع فهو مجاز على هذا القول، وهذا كما ذكرنا قول ليس بصحيح. وكل يتعين باللفظ، إذن عرفنا أقسام ثلاثية لغوية وشرعية وعرفية، حينئذ ما الذي يعين هذا من ذاك؟ متى نقول هذه لغوية وهذه شرعية وهذه عرفية؟ نقول باعتبار المتكلم، إن كان المتكلم بلسان العرف حينئذ حمل اللفظ على مراده، وإن كان المتكلم هو الشارع حمل اللفظ على مراداته، وهكذا اللغة، حينئذ الأمر يتضح بالمخاطب المتكلم. وكل يتعين باللفظ يعني باللافظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية، فإذا تكلم اللغة بكلامه دون أن يأتي بقرينة حملناه على اللغوية وهو الأصل، وبقرينة العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، بقرينة العرفية أن يكون المتكلم صاحب عرف، أن يكون المتكلم صاحب عرف، ومن أهل الشرع الشرعية، حينئذ إذا كان المتكلم ينتسب إلى الشرع أو جاء في الكتاب والسنة، حينئذ نقول لكونه متكلما بلسان الشرع حملنا اللفظ على المدلول الشرعي، ولا يكون مجملا. حينئذ نرد ماذا؟ إذا كان كذلك فيحمل اللفظ في الشرع على الحقيقة الشرعية، ولا ندعي أن المراد به المعنى اللغوي، فإن كان ثم عرف قدمناه على اللغوية، والأصل أن يحمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى العرف، فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو اللغة، فاللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. ولا يكون مجملا، إذا كان اللفظ محتملا باعتبار المخاطب المتكلم حينئذ صار فيه نوع إجمال عند بعض الأصوليين، لأن اللفظ الصلاة إذا قيل أقيموا الصلاة، الصلاة هذه يحتمل أنها اللغة ويحتمل أنها شرعية، إذن صار مترددا بين معنيين، هل هذا إجمال؟ جواب لا، ليس بإجمال خلافا للقاضي. ولا يكون مجملا، يعني ولا يكون اللفظ الوارد عن الشرع مجملا، بل يجب حمله على المعنى الشرعي دون غيره من المعاني، لأن الشرع إنما يبين الأحكام الشرعية لا الأحكام اللغوية ولا العرفية، فإنما نزل الشرع لبيان ما يحتاجه الناس وجاء بلسان عربي مبين، حينئذ يحمل على مصطلحات أو على حقائق الشرعية، ولا يحمل على المعاني العرفية ولا اللغوية. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية لترددها بين المعنى اللغوي والشرعي، بل أول ما يحمل عليه فهي حقيقة شرعية في لسان الشرع، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، يعني اللفظ من حيث الاستعمال إما أن يستعمل في مدلوله الذي وضع له في لسان العرب أو في غير مدلوله، إن الأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، لكن قال بالعلاقة، بمعنى أنه لابد من علاقة بين المعنى الأصل الحقيقي وبين المعنى الذي نقل إليه، هذا مر معنا أو لا؟ مر معنا؟ نعم، فهو المجاز بالعلاقة، هذا شرط المجاز، لابد أن يكون علاقة. أما القرينة فهي مختلف فيها بين البيانيين والأصوليين، فالبيانيون لا يجيزون المجاز إلا بقرينة لفظية أو حالية، وأما الأصوليون فعندهم خلاف هل يشترط القرينة أو لا، والجمهور على أنه لا يشترط القرينة، وينبني على هذا هل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا؟ نقول الصواب نعم يجوز، ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وافعلوا الخير، قال الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، حينئذ افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، قد استعمل اللفظ في معنيه الحقيقة والمجاز. وهي أي العلاقة أنواع، وذكر منها مصنف شيئا منها أربعة تقريبا، إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة بالأسد، يعني لابد من علاقة بين المعنى الأصلي الذي نقل عنه اللفظ اللغوي إلى المعنى المجازي، من ذلك الاشتراك في المعنى المشهور كالشجاعة بالأسد. الأسد يسمى، الأسد هو الحيوان المفترس، الأسد هو الحيوان المفترس، والحيوان المفترس هنا شجاع، فحينئذ إذا رأيت رجلا شجاعا لمناسبة الشجاعة بين الأسد الحقيقي والأسد المجازي، حينئذ ترى أنه جامع بينهما، فصار الاشتراك في الشجاعة هو الموجب أو الذي يأذن بنقل اللفظ عن مدلوله اللغوي إلى المعنى المجازي. النوع الثاني أو الاتصال، يعني إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم الخمر حرام، الخمر حرام، الحرام هذا حكم شرعي، حكم شرعي، ومعلوم عند الأصولية أن الحرام والأحكام الشرعية لا تسند ولا تضاف إلى الذوات، وإنما تضاف إلى المعاني كالأفعال، حينئذ الأكل والشرب هو الذي يقال حرام، وأما العين نفسها فلا يضاف إليها، فإذا قيل الخمر حرام والحرام شربها، حينئذ صار ماذا؟ الشرب متصل بالخمر، فالذي حرم هنا ما هو؟ الشرب لا عين الخمر، الشرب لا عين الخمر، فالاتصال الخمر بشرب، لأن الخمر تشرب ولا تؤكل، حينئذ لما قال الخمر حرام علمنا أنه مجاز، لأن الشرب هو الذي يعنى. والزوجة حلال، الزوجة حلال، والحلال وطؤها، إذن الوطء ملامس ومتصل بالزوجة، فأطلق الحكم الشرعي الذي هو حلال على الزوجة وهي عين، والأصل أن الحكم الشرعي لا يطلق ولا يعلق ولا يضاف على الأعيان، وإنما على الأفعال، فقالوا هذا مجاز، والذي سوغ المجاز هو الاتصال. أو النوع الثالث، لأنه سبب، يعني اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد، كقولهم رعينا الغيث، رعينا الغيث أي العشبة، فأطلق الغيث على العشب بجامع أن الغيث سبب للعشب، بجامع أن السبب الغيث والعشب مسبب عنه. أو مسبب، يعني كون اللفظ المذكور مسببا عن المعنى المراد، سقوني الإثم، يعني سقوني الخمر، فأطلق الإثم على الخمر بناء على أن الخمر سبب للإثم والإثم مسبب عنه، هذا ما يسمى بالسببية عند البيانيين، وهو أي المجاز فرع الحقيقة، فلذلك تلزم دون العكس، كل مجاز لابد أن يكون ثم حقيقة، ولا يلزم أن تكون حقيقة لابد أن يكون لها مجاز. هل كل مجاز له حقيقة؟ جماهير الأصوليين والبيانيين على أنه لابد، لا، لأنه استعمال لللفظ في غير موضع له، فإذا أولا يكون له معنى لغوي ثم بعد ذلك يستعمل في غير موضع له، هذا المجاز لابد له أن يكون له حقيقة، والحقيقة لا يشترط فيها أن تستعمل في غير ما وضعت له، ولذلك قال وهو فرع الحقيقة، يعني المجاز فرع وليس بأصل والحقيقة أصل، فلذلك تلزم، يعني حقيقة المجاز دون العكس، كل مجاز له حقيقة في شيء آخر من غير عكس. وبعضهم يرى أنه قد يكون المجاز مجازا ولا يلزم أن يكون له حقيقة، وهذا ادعاه بعضهم في مسألة وهي عقدية فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، قالوا هذه مجاز، والمجاز عندهم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يستعمل أولا ثم يتصرف فيه فيكون مجازا، فأين استعمل الرحمن أولا ثم نقل، فحاروا في ذلك، قالوا إذن لا يلزم أن يكون المجاز له حقيقة، إذن يجوز أن يكون مجاز ولا يكون له حقيقة، لأن أسماء الله تعالى مجاز وليس لها حقائق، هذا قول باطل، هذا قول باطل، فلذلك تلزم دون العكس. تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الفهم، يعني ما تعرف به الحقيقة، الحقيقة أسبق إلى الفهم يعني من المجاز، فإذا تبادر إلى الفهم إلى القلب أو إلى العقل معنى من اللفظ حينئذ صار حقيقة، دل على أنه إذا قال رأيت أسدا أول ما يرد في ذهنك هو الحيوان المفترس، إذا قال أسدا يخطب حينئذ صرف الذهن إلى معنى ثاني، الذي تبادر أولا هو الحقيقة والثاني يعتبر مجازا، فالحقيقة أسبق إلى الفهم من المجاز حيث لا قرينة. ويصح الاشتقاق منه، يعني من الحقيقة، لأن الاشتقاق والتصريف يدل على أصالة اللفظ، وأما المجاز فعند الجمهور لا يصح الاشتقاق منه، والصحيح أنه يصح، والصحيح أن الاشتقاق ليس خاصا بالحقيقة بل قد يشتق من المجاز، فالمجاز يشتق منه بدليل الاستعارة التبعية، حيث تجري في المصدر ثم فيما يشتق منه، والمصنفون اختار أن المجاز لا يشتق منه، بخلاف المجاز وذكرنا الأصح جوازه. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة مقدمة. متى دار اللفظ يعني احتمل هل المراد به الحقيقة أو المجاز، نقول نستصحب الأصل وهو أنه حقيقة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة إلا بدليل. ولذلك لو أهل المجاز طبقوا هذه القاعدة بأن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته ولا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذره تعذر الحقيقة، لما وقع خلاف معهم، لما وقع خلاف معهم. ومتى دار اللفظ بينهما يعني بين حقيقة المجاز والحقيقة المقدمة، لأنها الأصل، ولا إجمال بسبب التردد، ليس كلما وجد تردد في المعنى بحمل اللفظ على كذا وكذا يكون إجمالا، فإنما إذا كان تبعا للأصل فصار الأصل مستصحبا، وإذا كان كذلك صارت قرينة صارفة. ولا إجمال بسبب تردده بين حقيقة المجاز لاختلال الوضع به، هذا تعليل لنفي الإجمال. لا إجمال لماذا؟ لاختلال الوضع به، أي لأدى إلى اختلال الحكمة من الوضع وهي الإفهام، لأن كل لفظ جماهير الألفاظ والتركيب يحتمل أنها حقائق ومجاز، فإذا كان كذلك صار مجملا ارتفعت اللغة. بماذا صار الإفهام؟ بأي شيء يحصل. فإذا كان اللفظ إذا تردد بين حقيقة المجاز صار مجملا، حينئذ الإجمال لا يفهم منه معنى، وإذا كان كذلك ارتفع واختلت الحكمة من الوضع. ثم شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمدلولات الألفاظ، فبدأ بالنص ثم الظاهر ثم المجمل ثم العام إلى آخره. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. فإن دل يعني اللفظ، إن دل اللفظ بلفظه وصيغته على معنى واحد واضح بين من غير احتمال لغيره من المعاني فلا يتطرق إليه احتمال آخر، كقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقول صلى الله عليه وسلم في 40 شاة فهاتلك 10 كاملة كذلك. فهذا النص ما احتمل واحدا معنى واحدا ولم يحتمل معنى آخر نقول هذا يسمى نصا إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا. وأصله الظهور والارتفاع، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس، وقيل هو الرفع إلى غاية ما ينبغي. إذن هذا هو النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقد يطلق يعني النص على الظاهر قد للتقليل، بمعنى أن النص له استعمالات، استعمال أصولي وهو المراد إذا أطلق ما احتمل معنى واحدا يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. المعنى الثاني يطلق النص ويراد به الظاهر الآتي ذكره. الثالث يطلق النص ويراد به الدليل ما دل، بمعنى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. رابعا يطلق النص ويراد به دليل الوحي الكتاب والسنة، فله 4 استعمالات عند الأصوليين. لكن المعنى للصلاح الذي إذا انطلق أو أطلق اللفظ انصرف إليه هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقد للتقليل يطلق النص على الظاهر وهو ما احتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا. وسمي الظاهر نصا لارتفاعه، لأن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، حينئذ يحمل اللفظ الظاهر على المعنى الأرجح فصار فيه معنى الظهور والارتفاع، ولذلك سمي نصا لوجود الارتفاع والظهور. فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ومثله الظاهر وإن كان أدنى ظهورا وارتفاعا من النص، وهو أي الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، أراد أن يعرف الظاهر. والظاهر على المشهور ما تردد بين محتملين فأكثر على ما تردد بين محتملين فأكثر هو في أحدهما أو أحدها أظهر، يعني يكون اللفظ محتملا لمعنيين والمعنيان ليسا متساويين، بل هو في أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد إذا أطلق فيحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع وهو في الأول أظهر. المعنى السابق من اللفظ، المعنى السابق أي المتبادر للذهن والسابق للفهم، أخرج المجمل، لأن المجمل لا يسبق فيه معنى عن معنى آخر. قال من اللفظ، هذا احتراز عن المتبادر لا من اللفظ لقرينة، لأن المتبادر إلى اللفظ قد يكون بقرينة وقد يكون بدون قرينة. إذا كان بدون قرينة فهو الظاهر، وإذا كان بقرينة كالمعنى المرجوح الذي يكون مع الظاهر بدليل، لأن الظاهر له معنيان، معنى الراجح ومعنى المرجوح. قد يأتي الدليل يقدم المرجوح على الراجح، وهو الذي سيذكره المصنف. مع تجويز غيره، مع تجويز غيره، يعني لابد لهم من معنيين فأكثر، لابد لهم من معنيين فأكثر، هذا هو حد الظاهر. وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني إذا أطلق الظاهر أراد به هذا المعنى، ما تردد بين معنيين هو في أحدهما أرجح. وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى في اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أو أحدها أرجح. فإن عضد الغير دليل يغلبه سمي تأويلا، بمعنى أن المعنى المرجوح قد يأتي دليل، والمراد هنا مطلق الدليل، وليس خاصة المصنف هنا خاصة بالقرينة أو ظاهر الآخري، وإنما المراد مطلق دليل شرعي، يعني ما تثبت به الأحكام الشرعية. فإن جاء دليل يقوي المعنى المرجوح حينئذ قدم وعلق عليه الحكم، لكن سمي تأويلا، سمي تأويلا. فإن عضد الغيرة، غير المراد به هنا المعنى المرجوح، دليل يغلبه، أي أن الدليل يغلب ماذا؟ يغلب المعنى المرجوح فيصيره راجحا، يصيره راجحا، يعني تصير قضية عكسية. الأصل عندنا في اللفظ من حيث اللغة له راجح ومرجوح، حينئذ يأتي الدليل يجعل المرجوح راجحا والراجح مرجوحا، وهذا بدليل الشرع لا بأس به. يغلبه أي أن الدليل جعل المعنى المرجوح للظاهر أغلب على الظن من المعنى الراجح، فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحا. وذكر المصنف هنا ثلاثة أنواع للدليل، وهو لا يختص بما ذكر، بل المراد دليل شرعي فحسب. لقرينة، يعني صار هذا المعنى المرجوح لقرينة في الحديث أو في اللفظ صيرت هذا المرجوح راجحا، وذلك مثل ماذا؟ القرينة قالوا لي كما في قول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. اختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث، هل يحرم العود في الهبة أو لا؟ هنا نقول ثم قرينة تدل على أن المراد به التحريم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، هذه قرينة تجعل أن اللفظ محمول على معناه دون الراجح، لأن قول عائد في هبته كالكلب يعود في قيه، الكلب غير مكلف لا يحرم على هذا الفعل، ونحن نقول يحرم على شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، إذن مباح له ويجوز له الرجوع فيه في الهبة، هذا ظاهر اللفظ صح ولا؟ ظاهر اللفظ هو هذا، العائد في هبته كالكلب، إذا الكلب غير مكلف إذا لا بأس أن تعود في هبتك، هذا ظاهر اللفظ، لكن ليس هذا المراد لأول النص. أو ظاهر آخر، يعني ظاهر آخر ممنوع من الصرف، كقوله: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم للميتة بظاهرها وباطنها، فدخل فيه الجلد، وجاءت نصوص أخرى بظاهرها تدل على أن الجلد مستثنى من قول حرمت عليكم الميتة، وهو قول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا ظاهر، صرف الظاهر، حينئذ يحمل قوله حرمت عليكم الميتة على ما عداه الجلد، فإنه مستثنى بهذا النص. أو قياس راجح، الزانية والزاني، الزانية خص بالنص والزاني خص العبد بالقياس على الأمة، الأمة خص بتنصيف بخمسين جلدة بالنص، وأما العبد فهذا محل قياس وسيأتي أنه فاسد. سمي تأويلا، يعني سمي هذا اللفظ أو سمي حمل اللفظ على المعنى المرجوح سمي تأويلا. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، بمعنى أن الظاهر قد يأتي بعض القرائن بمجموعها في النص تدل على أن الظاهر مراد، كما أن النص يريده بعض الألفاظ أو بعض النصوص الدالة على أن الظاهر غير مراد قد يأتي ما يدل على أن الظاهر مراد. ولذلك قال: وقد يكون في الظاهر، يعني في النص الذي ورد فيه لفظ ظاهر، قرائن جمع قرينة يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، يدفع ماذا؟ يدفع حمله على المعنى المرجوح، بمعنى أنه كما يأتي النص دالا على حمل اللفظ على معناه المرجوح، قد يأتي النص ويدل على أن المعنى الراجح هو المراد، على أن المعنى الراجح هو المراد. مثلوا لذلك بالمثال المشهور عند الأصوليين حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. أيما امرأة، امرأة، هذا لا، اللفظ واضح بين. حمله الحنفية على الصغيرة، معلوم أن الصغيرة لا تسمى امرأة، امرأة لا تكون امرأة إلا إذا كانت بالغة، حملوه على الصغيرة، فقيل ليس بامرأة لغة فلا يحمل اللفظ على ذلك المعنى. فحملوه على الأمة لأنها مملوكة ولا يجوز لها أن تتصرف في نفسها بغير إذن سيدها، فقيل لها مهر المثل، والأمة لا تملك بل هو لسيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مهر المثل. فحملوه على المكاتبة، فقيل باطل لوجوه، منها قول صلى الله عليه وسلم أي، فهي للعموم، أي امرأة، أي، هذه من صيغ العموم كما سيأتي. كذلك أكد بما، لأن زيادة حرف على اللفظ يدل على أنه مزيد تأكيد. ورتب بطلان النكاح على هذا الشرط، وأيضاً المكاتبة نادرة فلا يحمل اللفظ على النادر دون غيره. نعم، هل يدخل في اللفظ العام؟ الصحيح أنه يدخل، لكن كون اللفظ العام يخص بالنادر هذا بعيد ولا يحمل اللفظ عليه. إذن ثم قراء، أي، وما، وبطلان النكاح، ثم صورة النادر، هذه كلها تدل على أن المراد بالمرأة هنا المرأة الحرة البالغة. ثم قال: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، بمعنى أن المعنيين الراجح والمرجوح قد يكون المرجوح بعيدا ثم قد يكون بقربه إلى الراجح يحتاج إلى أدنى دليل من أجل حمل اللفظ على المرجوح، وقد يكون متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط، وقد يكون بعيدا في غاية البعد لكنه اللفظ محتمل له، حينئذ نحتاج إلى دليل أقوى في جعل اللفظ مرادا به المعنى المرجوح دون الراجح، بمعنى أن المعنى المرجوح قد يقرب من المعنى الراجح وقد يبعد، وكلما بعد احتاج إلى قوة في الصارف. ولذلك قال: والاحتمال، يعني المعنى المرجوح، قد يبعد عن إرادة المتكلم، حينئذ يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال كقول الأحناف السابق. وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وهذا فيما إذا كان كما في قول تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم بالفعل أو إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام حينئذ صار هذا مجاز، بمعنى أنه أطلق القيام الذي هو الفعل على إرادته، والإرادة سبب في القيام وهو مسبب، حينئذ أطلق السبب على المسبب. وقد يتوسط فيجب المتوسط كما في الآية السابقة: حرمت عليكم الميتة، وهذه تختلف من ناظر إلى ناظر. المراد من هذه كلها أن المعنى المرجوح لا يصار إليه إلا بدليل شرعي، والأصل في حمل اللفظ على ظاهره، حينئذ لا يقال بأن من حمل اللفظ على ظاهره صار ظاهريا كما هو يدعى الآن، لا، نقول الأصل النص السابق لا يجوز خلافه، تلك عشرة كاملة في أربعين شاة، نقول هذا لا يجوز خلافه، ولا يعدل عنه إلا بنسخ، لا يعدل النص إلا بنسخ. وأما الظاهر فيجب الوقوف مع المعنى الراجح، ولا يجوز حمله على المعنى المرجوح إلا بدليل شرعي واضح بين، وهذا هو الأصل. ومن هنا تعلم أن قاعدة إذا ورد الاحتمال للدليل بطل الاستدلال ليست مطلقة، لأن الألفاظ الظاهرة كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، فما من لفظ ظاهر إلا وهو محتمل لمعنى مرجوح، فلو قيل بالقاعدة على إطلاقها لما بقي لنا دليل، ما بقي إلا النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، حينئذ ينظر في هذه القاعدة وتقيد. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وعدلها الصنعاني رحمه الله تعالى: ضعف الاستدلال هو أولى، أما بطل الاستدلال هذا فيه شيء من النظر. فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، هذا النوع الثالث وهو المجمل، والمجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، يعني اللفظ إما أن يدل باعتبار المعنى، إما أن يدل على معنى واحد فقط ولا يحتمل غيره وهذا النص، وإما أن يدل على معنيين فأكثر هو في أحدها أو أحدهما أرجح من الآخر وهذا هو الظاهر، حمله على الراجح هو الظاهر، وإما أن يدل على أكثر من معنى وليس أحدها أرجح من الآخر، وهذا هو المجمل. فإذا تساوت المعاني دون ترجيح نسميه مجملا. ما تردد بين محتملين، ما يعني لفظ أو فعل، تردد بين محتملين أخرج النص، فإن له محملا واحدا فحسب. فأكثر على السواء أخرج الظاهر، لأن الظاهر ليس فيه المعاني متساوية. قال وحده فمجمل، فإن دل على أحد معنيين أو أكثر، فإن دل على أحد معنيين، المجمل لا يتصور إلا في لفظ له معنيان فأكثر، ولذلك قال على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه، أخرج النص، لأن النص يدل على واحد بعينه، أو أكثر لا بعينه أخرج الظاهر، لأن الظاهر يدل على أكثر من معنى لكنه معين في الظاهر. وتساوت بمعنى أنها لا مزية لأحدها على الآخر، ولا قرينة تبين المراد، فإن وجدت قرينة حينئذ صار مبينا ولا يسمى مجملا عند الأصوليين، بمعنى أن اللفظ متى ما استوت فيه المعاني ولم تكن قرينة سمي مجملا، إن وجدت قرينة دالة على تعيين المعنى حينئذ خرج عن الإجمال إلى البيان والتبيين، ولذلك قال ولا قرينة يعني تبين المراد، فإذا وجدت القرينة زال الإجمال، فمجمل يعني فهذا هو المجمل. والمجمل يطلق في اللغة على الخلط والمبهم والمجموع من أجملت الحسابة. وقد حده قوم بتعريف آخر والأول أولى، وما ذكرناه أحسن، بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. هل المجمل يدل على معنى أو لا؟ يدل على معنى قطعا، بل يدل على معاني، لكن أي المعاني هو أرجح هو الذي وقع فيه الإجمال. حينئذ هذا الحد بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق يحتاج إلى تقييد، إن كان المراد لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق فنعم، وأما هكذا قل لا، المجمل له معنى، ولذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول قل له معنى، إما الحيض وإما الطهر، إما الحيض وإما الطهر، فله معنى، لكن أي المعنيين هو الذي أريد في هذه الآية هو الذي وقع فيه الإجمال. فيكون في المشترك، بين المواضع التي يكون فيها الإجمال، الإجمال يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف ويكون في التركيب كذلك، هذه محل الإجمال. فيكون في المشترك يعني في المفرد عند القائلين بامتناع تعميمه، المشترك هل هو مجمل أو لا؟ المشترك هل هو مجمل أو لا؟ نقول المشترك عرف المصنفون ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، يعني هو في اللفظ متحد ولكنه في المعنى متعدد، لكن بأصل الوضع. فكلمة عين كما قال هنا كالعين لها معاني مختلفة، أوصلها بعضهم إلى 30 كما ذكر ذلك في القاموس، حينئذ العين يطلق ويراد به الذهب، ويطلق العين ويراد به الفضة، ويطلق العين ويراد به الباصرة، خلى مع هذه الثلاث ذهب وفضة وعين باصرة والجاسوس 4، حينئذ نقول إذا أطلق لفظ العين دخلت فيه هذه المعاني كلها، دخلت فيه هذه المعاني كلها، كل معنى من هذه المعاني وضع له لفظ العين وضعا مستقلا، هي في اللفظ متحد، فقيل العين مسماه الذهب ثم وضع وضعا ثانويا جديد، فقيل العين ومسماه الفضة ثم وضع وضعا ثالثا، انظر الاتحاد في اللفظ، وأما المعاني فهي مختلفة وكذلك الوضع مختلف، فالاشتراك إنما وقع في اللفظ فحسب، وأما المعاني فهي متعددة، ولكل معنى من هذه المعاني وضع يختص به، مثل ذلك في الأعلام كزيد، هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، كل معنى من هذه المعاني وضع له لفظ زيد وضعا خاصة، بمعنى أنه وضع أولا ثم وضع وضعا ثانيا ثم وضع وضعا ثالثا، وكل وضع منفصل عن آخر، لذلك قال بأصل الوضع يعني لا بنقل ولا مجاز. هذا المشترك. المشترك هل هو من المجمل أو من ألفاظ العموم؟ الصحيح في هذه المسألة أن يقال المشترك إن كانت معانيه متضادة كالقرء فإن معانيه وهي الحيض والطهر متناقضة، حينئذ هذا من المجمل، هذا من المجمل. وأما المشترك الذي تكون معانيه غير متضادة ويمكن حمل اللفظ على جميع المعاني فهذا من قبيل العام. فإذا علق الشارع على لفظ مشترك ننظر فيه، يعني علق عليه حكما، فإن كانت هذه المعاني غير متضاربة غير متضادة حمل اللفظ على جميع المعاني ونقول كل معنى من هذه المعاني يصدق عليها الحكم الذي وضعه الشارع معلقا على هذا اللفظ، وإن كانت هذه المعاني متضادة حينئذ لابد من طلب مرجح وصار مجملا. ها غير العين أي هذا غير متضاد، ولذلك هذا قول الجمهور. ولذلك قول الجمهور في مسألة الصلاة في مكة مضاعفة في المساجد كلها ومسجد الكعبة، لفظ المسجد الحرام هذا مشترك، يطلق على المسجد البنيان ويطلق على الحرم كله، وجاء الحكم معلقا ولم يفصل، حينئذ يحمل على جميع المسجد الحرام، وتخصيصه بالمسجد الذي هو البناء حول الكعبة هذا لا دليل عليه. وأما حديث جابر إلى مسجد الكعبة، فالكعبة هذه اسمه من أسماء مكة هديا بالغ الكعبة، كأنه قال إلى مسجد مكة فهو لفظ عام، حينئذ تخصيصه بغير مخصص وهو قول الجمهور. فيكون في المشترك يعني في المفرد عند القائلين بامتناع تعميمه لهذا القيد. من قال بأنه لا يعمم حينئذ صار المشترك عنده مجملا، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. توحد لفظه يعني اللفظ واحد العين، وتعددت معانيه. ها كيف لا هو يرى أنه مجمل ولا يرى أنه من قبيل العام، وعليه التعميم صحيح في القرء والعين، أما القول الصحيح هو التفصيل الذي ذكرته. إذن في المشترك في المفرد يعني المشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، يعني من منع أن المشترك من صيغ العموم صار مجملا، كله مجملا سواء اتحدت المعاني أو اختلفت. وهو ما توحد لفظه وتعددت معاني بأصل وضعه، كالعين معاني مختلفة غير متضادة، والقرء قرء يجوز فيه الفتح والضم وهما متضادان. والمختار للفاعل والمفعول، يعني قد يقع الإجمال بسبب التصريف، مختار أصل مختير أو مختير، تحركت الياء وفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا فصار مختار، حينئذ الألف هذه منقلبة عنها وهذه الياء مكسورة في موضع ومفتوحة في موضع، إن كانت مكسورة فهي اسم فاعل وإن كانت مفتوحة فهي اسم مفعول، حينئذ لما تحركت الياء بجنس الحركة مطلق الحركة قلبت الياء ألفا حينئذ صار لبس. فإذا قيل زيد مختار ماذا تفهم؟ هل اختار غيره أو هو اختير؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ونحتاج إلى قرينة. ولذلك قيل مختار لكذا مختار من كذا، يعني يأتي بعده لكذا إذا كان فاعلا، ومختار من كذا إذا وقع عليه الاختيار. والواو للعطف والابتداء، واو تحتمل أنها للعطف وتحتمل أنها للابتداء، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل هي عاطفة أو سنفية محل خلاف بينهم. كذلك فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، من هنا يحتمل أنها تبعيض ويحتمل أنها للابتداء. ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم البيتة، أكلها أو النظر إليها أو لمسها يحتمل هذا، حينئذ لما كانت الأحكام لا تضاف إلى الأعيان صار إجمال، صار إجمال. وحرمت عليكم أمهاتكم، أمهات عين، والأصل في التحريم أنه لا يسند إلى العين، لتردده بين الأكل والبيع في الميتة واللمس والنظر في أمهاتكم. نحن نقول لهذا لا نسلم أنه من المجمل، لا نسلم أنه من المجمل، ولا نسلم أيضا بأنه لا مرجح، بل المرجح موجود وهو العرف، فإن العرف إذا خوطب به قيل له حرمت عليكم الميتة معلوم أنه ليس النظر إليها ويأكل منها، إنما المراد أكلها، المراد أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم وصفحتها لا ليس هذا المراد، إنما المراد به الوطء نحو ذلك. فإن الحكم المضاف للعين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له هذه العين وما هو اللائق بها، وما هو اللائق بها. إذن حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم مهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، قيل أنه مجمل وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. هذا جواب المصنف رحمه الله تعالى. وعند الحنفية منه يعني من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إما أن يحمل على نفي صورة الصلاة أو يحمل على نفي الحكم، صورة الصلاة شرعية أو نفي الحكم يعني القبول والإجزاء ونحو ذلك، قالوا هذا إجمال هذا. أما الأولى فهو ممتنع لأن الصلاة توجد دون طهارة، فيقوم يصلي وهو ناسيا أنه غير متطهر، وجدت الصلاة الشرعية لكن بدون طهارة. إذا من حيث الحس ليس هذا المراد، ومن حيث الحكم الحكم متعدد فصار إجمال، ما الذي يرجح هذا أو ذاك هذا محل إجمال. وعند الحنفية منه قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، هذا من كلام الحنفية. لماذا قالوا مجمل؟ قالوا لأن المراد بهذا النص نفي الحكم وليس المراد نفي الصورة يعني الحقيقة قيام السجود والركوع. لماذا؟ لأن السجود والركوع لا يمكن أن ينفى لأنه قد يوجد دون طهارة، حينئذ لما كان وجوده ممكنا دون طهارة وقد بين الشرع أنه لا صلاة إلا بطهور يعني لا توجد أو الحكم، قالوا إذن المراد به الحكم وليس عين الصلاة. ثم إذا كان المراد به الحكم الحكم متعدد، ما المراد هنا؟ لا صلاة، إجزاء، قبول، كمال، ثواب، عقاب إلى آخره، قالوا إذن صار إجمال. وليس حكم أولى من حكم، قلنا فتتعين الصورة الشرعية يعني الحديث ليس مجملا. لا صلاة، قلنا الصلاة في كلام الشرع محمولة على الصلاة الشرعية، وهذا مما ينبني على القاعدة السابقة أن اللفظ إذا ورد في الشرع وكان له حقيقة شرعية أول ما يحمل على المعنى الشرعي، حينئذ لا صلاة يعني لا حقيقة لهذه الصلاة ولو وجدت حسا، لأن الحكم ليس معلقا بالحس أن يوجد ركوع وسجود ولو من غير طهارة، وإنما المراد الصلاة بشرائطها وواجباتها وأركانها وما يتعلق بها. إذن فتتعين الصورة الشرعية والحديث ليس مجملا، ولا نحتاج إلى إضمار حكم فلا يكون منه، لا نحتاج إلى إضمار حكم لأن حرف النفي إذا سلط على حقيقة شرعية حمل على الصورة الشرعية، أي المعنى لا صلاة معتد بها شرعا، لا صوم إلا بكذا، لا وضوء إلا بكذا، لا صلاة إلا بكذا، يحمل على الحقيقة الشرعية يعني تنفى حقيقة الصلاة والصوم نحو ذلك، ويكون ما علق عليه شرطا أو ركنا فيها. ويقابل المجمل المبين، هذا النوع الرابع. المبين بفتح الياء مشددة اسم مفعول، وهو لغة الموضح والمظهر والمفسر، فهو يقابل المجمل لأنه يفهم المراد منه والمجمل لا يفهم المراد منه. واصطلاحا أحسن ما يعرف به المبين، والمصنفون أورد تعريفا فيه نظر، ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين بأصل الوضع أو بعد البيان، ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين بأصل الوضع نحو كتاب وأرض وسماء، أو بعد البيان بأن يكون مجملا ثم بين كقوله تعالى أقيموا الصلاة. الصلاة هذا لفظ مجمل، ما هي هذه الصلاة؟ ما كيفيتها؟ ما شرائطها؟ ما أعرف، هذا إجمال نحتاج إلى بيان. فالصلاة قبل البيان هذا مجمل، وبعد البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصار مبينا لكن بعد البيان. البيان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل، فصار اللفظ مبينا لكن بعد البيان لا بأصل الوضع. والمصنف عرفه بقول المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، المخرج من حيز الإشكال، من حيز يعني من صفة وحال الإشكال، والإشكال هو خفاء المعنى المراد من اللفظ، إلى الوضوح، إلى الوضوح يعني المبين خاص بما كان مشكلا ثم أخرج إلى حيز الإشكال. وهل كل مبين يكون بهذه الصورة؟ جواب لا، لأننا كما ذكرنا في الحد ما يكون المعنى فيه معين بأصل الوضع يعني ليس فيه إشكال ثم بينه، وأما النوع الثاني فهو الذي اختص به المبين. وقد يقال بأن المصنف عرف المبين في مقابلة المجمل، حينئذ اختص به بما ذكر. ويرد على التعريف تعريف المبين عند المصنف أنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا، فلا يشمل المبين بعصر الوضع. ثم قوله من حيز الإشكال، حيز هل ثم استقرار؟ حيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، والتبيين معنوي، والمعنى لا يوصف بالاستقرار بالحيز. هذا قول لبعضهم، كما في قول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. والمخرج هو المبين، إذن عندنا إخراج، هذا هو المبين. والمخرج يعني الذي وضح من هو، هو الشارع، وسمي هنا مبين. من الذي بين هذا بذاك؟ الله عز وجل، أو الشارع على جهة العموم. والمخرج أي الموضح للإجمال هو المبين وهو الشارع. والإخراج هو البيان، الإخراج هو البيان. والبيان في الأصل هو اسم مصدر، اسم مصدر بين تبيانا وبيانا، ويطلق على التبيين وهو فعل المبين. فالبيان إخراج وإظهار المعنى للسامع وإيضاحه، والإخراج هو البيان. وقيل البيان هو الدليل، الإخراج يعني المعنى المصدري، المعنى المصدري هو البيان، وقيل البيان هو الدليل. وقد يسمى الدليل بيانا كما قال المصنف هنا، قد يسمى الدليل بيانا، بمعنى أن الدليل هو الذي حصل به البيان. والبيان في الأصل اسم مصدر، حينئذ يطلق على المعنى المصدري الذي هو الإخراج، يعني فعل الفاعل، فعل الفاعل. ويختص بالمجمل، ويختص المبين بالمجمل، ولذلك عرفه بما ذكر. والصواب أنه لا يختص بالمجمل، بل هو أعم من المجمل. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني حصول العلم للمخاطب بالبيان ليس بشرط، قد يفهم أو يسمع اللفظ المجمل ولا يصل إليه البيان، هذا ممكن. ولذلك قيل هنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا لا يتناول الأنبياء، لا يتناول الأنبياء، لحديث لا نورث ما تركناه صدقة، لم يقدح في البيان عدم علم فاطمة والعباس بهذا النص، وإنما استدلوا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا لفظ مجمل حينئذ يحتاج إلى بيان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا نورث ما تركناه صدقة، ولم يصل هذا البيان إلى فاطمة والعباس. إذن حصول العلم للمخاطب البيان ليس بشرط، بل يجوز أن يجهله البعض، ويكون بالكلام، يعني يكون البيان به بالقول باللسان، بما يحصل به البيان يكون بالقول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لقوله تعالى آتوا الزكاة وغير ذلك. والكتابة كذلك تحصل بها، يحصل بها البيان، كتابة إلى عماله مقادير الزكاة وأسنان الديات نحو ذلك. وبالإشارة، وبالإشارة كما في قول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابعه العشر وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29. وكذلك بالفعل كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والرؤية هنا بصرية. وبالتقرير كقوله للجاري أين الله، قالت في السماء، أقرها. وبكل مفيد شرعي، إذن التعميم هو المراد، كل ما يفيد الحكم الشرعي يحصل به البيان، كترك فعل أمر به يكون تركه بيانا لعدم وجوبه إذا جاء أمر في الشرع، وأشهد إذا تبايعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد باع وترك، دل ذلك على أنه بيان لقوله ها وأشهد إذا تبايعتم، على أنه ليس بواجب بل هو مستحب، وتركه فعل يحصل به البيان. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني وقت وجوب العمل بالخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه الأمر بالشرع، ثم إن كان الامتثال تابعا للخطاب حينئذ تعين بيانه وإبلاغه للناس. ولا يجوز تأخيره، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني وقت وجوب العمل بالخطاب، لأن المخاطب مطالب بالامتثال، مطالب بالامتثال، فيلزم عليه تكليفه بما لا يعلم. إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله تعالى على العباد، كيف يطالب العباد بفعل ما لا يعلمه؟ صار ماذا؟ صار تكليفا بالمحال، وهو ممتنع شرعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينئذ إذا لم يخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة كيف يعملون؟ هذا صار ممتنع. ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، فأما إليها يعني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ثم مسألتان، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت الامتثال، تأخيره إلى وقت الحاجة، إلى وقت، هذا جائز، الثاني يجوز، بمعنى أنه لو أوحي النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب صوم رمضان في رجب مثلا ما جاء وقته، فلو أخره إلى قبيل رمضان يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فتأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز، فجوزه الجمهور وابن حامد والقاضي وأصحابه بعض الحنفية وأكثر الشافعية، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن تأخير البيان إلى عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة نقول هذا جائز، والجواز من جهتين. أولا دليله قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أقرأه القرآن، قال ثم ها وثم تدل على ماذا؟ على التراخي، ثم إن علينا بيانه، دل ذلك على أن ثم تدل على التراخي، فدل ذلك على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فالله سبحانه رتب بيان القرآن على التلاوة بثم وهي للتراخي، وهذا يقتضي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ثانيا وقع وحصل، وهو أنه وقع، ففي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ففي الآية أن جميع الغنيمة لهذه الأوصاف، ثم بعد نزول الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ بين أن من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبه، وأن المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون بني نوفل وعبد شمس، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك إلى أن قسم الخمس. إذا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة صحيح الجواز ومذهب الجمهور، ودليله ما ذكرناه من الآية والوقوع. ومنعه أبو بكر عبد العزيز التميمي والظاهرية والمعتزلة، قال لأنه لو جاز تأخير البيان فإما أن يجوز إلى مدة معينة أو إلى الأبد، إما أن يجوز إلى مدة معينة أو إلى الأبد، وكلاهما باطل. أما الأول يعني إلى مدة معينة قال لأنه تحكم ولم يقل به أحد، وأما إلى الأبد لكونه يلزم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه، قالوا هذا عبث وتجهيل للسامع، والجواب أنه لا تحكم بتأخير البيان إلى أمد معين عند الله، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به. ثم قال فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، يعني أراد أن يعرف انتقل إلى العام. فإن دل اللفظ على مفهومات يعني معاني أكثر من واحد يعني له معان كثيرة، مطلقا يعني بلا حد معين، بلا حد معين يعني بلا حصر، فعام. والعموم لغة الشمول، وهو المستغرق المتناول لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة، وقد حده قوم من الأصوليين بأن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، اللفظ قدمه في الحد لأن العام وصف لللفظ لا للمعنى، وقد يسمى أو يوصف المعنى بالعموم لكنه مجازا لا حقيقة، وهذا هو المرجح عند الأصوليين. حينئذ يستعمل لفظ العام في اللفظ فحسب يعني حقيقة، وأما وصف المعنى بالعموم فهذا مجاز. عم زيد القوم بالعطاء، عمهم بالعطاء، هذا عام لكنه معنى، حينئذ صار مجازا. والمراد هنا وصف اللفظ، فتقول المؤمنون هذا لفظ عام، حينئذ صار وصفا لازما له بأنه اللفظ المستغرق يعني المتناول لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة، ولذلك قال لما يصلح له، لكن ينبغي تقييده بوضع واحد بلا حصر. وعليه يكون التعريف العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له يعني لجميع الأفراد التي هي داخلة تحت مفهوم هذا اللفظ لكن بوضع واحد، بمعنى لفظ المؤمنون يدل على زيد وعمر وخالد، هل وضع لزيد وضعا ثم وضع مرة أخرى لخالد؟ لا، نقول وضعا واحدا يتناول الجميع دفعة واحدة مرة واحدة بلا حصر، احترازا من اسم العدد لأنه يدل على جمع بلا بحصر، حينئذ يكون منافيا لمعنى العموم. فالمئة وعشرة مثلا يدل على عدد وهو مثل العام، لكن العام يشترط فيها لا يكون العدد منتهيا يعني لا يحصر، وأما العدد فهو محصور كاسمه لما يصلح له. قوله المستغرق اللفظ المستغرق، قالوا أخرج المطلق، لأن المطلق كما سيأتي إنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، دل على الحقيقة بلا قيد، فالمطلق لم يوضع للأفراد، بخلاف اللفظ العام. اللفظ العام وضع لدلالة على الأفراد، وأما المطلق لم يوضع للأفراد وإنما وضع للماهية، فلا يكون مستغرقا، فلا يكون مستغرقا. وأما شموله باعتبار صدقه على زيد وعمرو خالد فهذا الشمول يعتبر بدليا، بمعنى أنه لا يدخل كل ما ذكر من الأفراد دفعة واحدة تحت اللفظ المعين. وخرج كذلك النكرة بسياق الإثبات فإنها من قبيل المطلق وهي لا تعم الأفراد دفعة واحدة، وإنما على جهة التناوب، على جهة التناوب. وهو أي لفظ العام من عوارض الألفاظ، وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني. وهو أي العام، لفظ العام من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها يعني في الألفاظ، مجاز في غيرها من المعاني، كعم زيد القوم بالعطاء، وأصله الاستيعاب والاتساع، فلا بد أن يكون هذا المعنى موجودا في اللفظ العام. وله ألفاظ خمسة، وألفاظه خمسة. ويذكر الأصوليون هنا مسألة، وهي هل العام له ألفاظ تخصه أم لا؟ وهذا السؤال بدعي، لأن عندهم العام المراد به المعنى النفسي، ثم بعد ذلك هل له ألفاظ أم لا؟ هذه مسألة خلافية عندهم، جوزه بعض ونفاه البعض، ونحن نقول ليس عندنا شيء اسمه كلام النفسي، بل كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى معا، فلا يصدق على اللفظ دون المعنى، ولا على المعنى دون اللفظ. وألفاظه خمسة، بل أكثر من الخمسة، إنما ذكر شيئا منها. الاسم المحلى بالألف واللام، الاسم سواء كان مفردا أو جمعا، المحلى يعني الذي دخلت عليه الألف واللام، كقوله تعالى الزانية والزانية، الزانية يعني يشمل كل زانية، والزاني يشمل كل زاني. ولذلك المراد بالألف واللام هنا الاستغراقية، وهي التي تكون دليلا على أن اللفظ عام. وضابطها عند النحاة هي ما صح حلول لفظ كل محلها وصح الاستثناء من مدخولها، كقول تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان يعني كل إنسان، إذا صح مجيء لفظ كل محل ال، ثم استثني من مدخولها وهو لفظ إنسان إلا الذين، انظر إنسان في اللفظ مفرد وقال إلا الذين، هذا بالمفرد. وكذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أطفال جمع طفل، وهذا يدل على أن المراد به العموم، يعني كل طفل. النوع الثاني من ألفاظ العموم المضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرفة يكتسب التعريف، سواء كان المضاف مفردا أو كان جمعا. مثاله في المفرد قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هذا مفرد في اللفظ وقد أضيف إلى لفظ الجلالة واكتسب التعريف، وكذلك اكتسب العموم، ولذلك قال لا تحصوها ولو كانت واحدة لأمكن إحصاؤها. والجمع كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعم كل الأولاد الذكور والإناث، كعبد زيد، عبد زيد هذا عام يصدق على خالد وعمرو إلى آخره إذا كان عنده عدد من العبيد. الثالث أدوات الشرط، والمراد بالأدوات الأسماء، ولو عبر بالأسماء لكان أولى، لأن إن الشرطية من الأدوات وهي ليست من صيغ العموم بل لا تدل على معنى أصلا، كمن في من يعقل، كمن في من يعقل يعني تستعمل من للعاقل، ولو عبر للعالم لكان أولى لأنها مما يطلق على الرب جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كل من يتق الله يجعل له مخرجا. وما فيما لا يعقل، ما فيما لا يعقل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، دل على أنها صيغة عموم. وما تفعلوا يعني أي فعل تفعلوه يعلمه الله، فهي صيغة عموم. وأي فيهما يعني في العاقل وفي غيره، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها كالحديث السابق، أيما الأجلين قضيته هذا في غير العاقل، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، أين أينما تكونوا يأتي بك يدرككم الموت، فأينما تولوا فثم وجه الله، كذلك أيان، أيان تذهب أذهب معك، ومتى في الزمان، متى تذهب أذهب معك. وهذه صيغة العموم واضحة، أينما تكن أكن معك، أي مكان على وجه الأرض هذا عموم، متى تذهب أذهب معك، أي زمن تذهب أذهب معك، ففيه شيء من العموم. وكل وجميع، وهذه أم الباب، كل هي أم الباب، بمعنى أن كل دلالتها على العموم نصية كما هو المشهور عند الأصوليين، وجميع هل هي مثلها أو ظاهرة في العموم هذا محل النزاع. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس هنا أضيفت إلى نفس فأفادت العموم، وكذلك جميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. والنكرة في سياق النفي سواء باشرها النافي أو لا، وسواء زيدت عليها من أو لا مطلقا، حينئذ نقول هي من ألفاظ العموم، كقول لا رجل في الدار، لا رجل كائن في الدار، حينئذ نفي عن الدار كينونة، أي نفي عن الدار كينونة أي رجل كان. ودل ذلك على أنها من صيغ العموم صحة الاستثناء من هذه النكرة، لا رجل في الدار إلا زيدا. لو لم تكن كذلك لما كان قول الموحد لا إله إلا الله نفيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى. إذن النكرة في سياق النفي تعتبر من صيغ العموم، كقولنا لا رجل في الدار. وكذلك في سياق النهي فلا تدعو مع الله أحدا تكون للعموم، أو للشرط فإن تنازعتم في شيء، شيء هذا نكرة في سياق الشرط وتعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر أي أحد، حينئذ دل على أن هذه الألفاظ تعتبر للعموم. قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، الجمع من حيث لفظه دال على التعدد، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون بلفظه دال على التعدد، والعام من حيث المعنى دال على التعدد، إذن طابق اللفظ المعنى، بخلاف من يتق الله، من في اللفظ مفرد وأحاده من حيث المعنى متعدد، حينئذ الكامل في العموم هو الذي طابق اللفظ فيه المعنى والمعنى اللفظ. ولذلك قال الكامل في العموم الجمع مطلقا سواء كان معرفا بأل أو بالإضافة لوجود صورته، يعني الصيغة التي تدل عليه لأنها تفيد التعدد وتدل عليه، ومعناه وهو اللفظ المستغل لجميع ما يصل له، والباقي يعني باقي ما ذكر قاصر لوجوده، يعني المعنى فيه في اللفظ معنى لا صورة. واضح هذا؟ إن الإنسان من حيث اللفظ هو مفرد ومن حيث المعنى هو عام، إذن هو قاصر لأنه لم يطابق المعنى اللفظ ولا اللفظ المعنى بل افترقا. وأما قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هنا عام وطابق اللفظ فيه المعنى لأنه في اللفظ يعتبر دالا على التعدد. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بما ذكر بأنه ليس من المتفق عليه، يعني المحلى بآل والجمع الآخرين مختلف فيه، والصحيح ما ذكر فيما سبق. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، أنكره يعني أنكر العموم قوم من أصوليين فيما فيه الألف واللام. لماذا؟ لأن أل تحتمل العهد وتحتمل الاستغراق وتحتمل الجنس، وإذا كانت للعهد وكان المعهود ليس عاما فليست من صيغ العموم، وإذا كانت للجنس كما في قولك الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة وليس الأفراد بالأفراد، هذا ليس فيه عموم. إذن ليس كل محل بأل يفيد العموم، حينئذ وقعنا في تردد فلا تدل على العموم. والصحيح أنها تدل على العموم بالقيد الذي ذكرناه، وهو أنه إذا حل صح حلول لفظ كل محلها، حينئذ نقول هذه استغراقية مع صحة الاستثناء من مدخولها. وأما العهدية فهذه بحسب المعهود، لأن العهدية هي التي ذكر مصحوبها عهدا ذكرا سابقا أو ذهنا أو نحو ذلك، حينئذ إذا كان المعهود مفردا فيكون مدخولها مفردا، وإذا كان المعهود جمعا يعني لفظا عاما صار المدخول الذي بعد أل للعموم، بمعنى أن أل العهدية قد تكون للعموم وقد لا تكون للعموم. متى؟ باعتبار المعهود، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نكرة، فعصى فرعون الرسول، الرسول هذا مفرد دخلت عليه أل، هل يفيد العموم؟ جواب لا. لماذا؟ لأن المعرف بأل أعيد بعد نكرة، والقاعدة أنه إذا ذكر اللفظ نكرة ثم أعيد معرفا بأل فهو عين الأول فهو واحد، لأن الذي أرسل هو موسى عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق ثم قال فسجد الملائكة، فسجد الملائكة، نقول أل هذه عهدية والمعهود هو الجمع الأول فدلت على العموم. إذن باعتبار العهدية فيه تفصيل، وأما الجنسية فلا تفصيل بل هي ليست للعموم، أما الاستغراقية فتفيد العموم. وقوم يعني أنكروا العموم في الواحد المعرف خاصة، لأنه لا يصح العموم في نحو لبست الثوب، لو قال لبست الثوب هل فيه عموم؟ لا، ليس فيه عموم، لكن هذا مقيد بالعرف، لا يتصور إنسان يلبس 20 ثوب مرة واحدة. شربت الماء ها هل ترك شيء؟ نعم، شرب الماء الذي يحتاجه، تزوجت النساء، ها ما الذي يخصه؟ شيء معين. إذن هذا بالعرف ولا يعترض عليه بما ذكر. وقوم في الواحد المعرف خاصة كما في قوله السارق والسارقة، لأن اليقين هو الجنس الصادق ببعض الأفراد، وما زاد فهو مشكوك فيه، فالأصل التوقف فيه. على كل ما سبق هو المرجح. وبعض متأخرين نحات في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة بالنصب، يعني بعض النحاء أنكروا العموم في النكرة في سياق النفي، قالوا لا تفيد العموم، لا تفيد العموم إلا إذا دخلت من مظهرة يعني ينطق بها، وما من إله إلا الله، قالوا هذا للعموم. لماذا؟ لوجود من مظهرة في التركيب. إلا مع من مظهرة وما من إله إلا الله، قالوا لأن قوله مثلا ما جاءني رجل لا يقتضي الاستغراق، فله أن يقول بل أكثر، بخلاف ما إذا دخلت من فهي نص في العموم، ثم عموم ظاهر ثم نص في العموم. والصواب أنها تفيد العموم ولو لم تكن من مظهرة، بدليل قوله الله لا إله إلا هو، نفي لجميع الآلهة سوى الله عز وجل. ولذلك الصحابة لما فهموا من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي، فهموا ماذا؟ فهموا عموم الظلم الصادق بالمعاصي ونحوها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم ليس في محله، وإن كان في اللغة في محله، فقال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فدل على أن الظلم المراد به هنا لفظ عام أريد به الخاص. وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، أقل الجمع ثلاثة، والمراد به جمع السلامة والتكسير، جمع السلامة والتكسير هو الذي وقع فيه النزاع. وأقل أما لفظ جمع، لفظ جمع نفسه أقله اثنان، هذا محل وفاق، محله لو قال عندي جمع من الناس، جمع يعني اثنان فأكثر، وأقل الجمع ثلاثة، وهذا هو الصحيح والمرجع عند جماهير النحاة والأصوليين، ويدل عليه آكد ما يدل أن العرب اتفقت على أنهم إذا أرادوا المفرد قالوا زيد، وإذا أرادوا الاثنين قالوا الزيدان، وإذا أرادوا أكثر من اثنين قالوا الزيدون، فدل ذلك على ثم فرقا بين المثنى والجمع. ولو كان أقل الجمع اثنان، ولو كان أقل الجمع اثنين، حينئذ لما صار فرق بين المثنى والجمع، وقد فرق بينهم العرب. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة الشافعية اثنان، لأنه قال تعالى أطراف النهار وهما طرفان، فقد صغت قلوبكما أي قلباكما. ثم قال رحمه الله تعالى والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام هل يشمله ذاك اللفظ أو لا، وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأمر وهذا اللفظ عام هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو لا، نقول نعم يدخل فيه. ولذلك قال والمخاطب يعني غيره بكسر الطاء بصيغة فيها عموم، يدخل في عموم خطابه. ومنعه أبو الخطاب في الأمر، لماذا؟ لأنه لا يوجد في حقيقة الأمر، لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بلفظ عام هل يكون الآمر مأمورا؟ الجواب لا. هل يكون الآمر مأمورا بمعنى أنه يأمر نفسه؟ قالوا لا. والصواب أن الآمر قد يأمر نفسه، ولذلك جاء بصيغة الأمر ولنحمل خطاياكم، ولذلك ذلك جاء قوموا فلأصلي لكم، دل على أن اللام تدخل على الفعل وهو مخاطب لنفسه. ومنعه بالخطاب في الأمر لعدم وجود حقيقة الأمر، والصحيح جوازه لغة. وقوم مطلقا يعني منعوه مطلقا لقوله الله خالق كل شيء، قال ما دخل الله عز وجل، قال هذا فهم سقيم. لماذا؟ لأن الخلق هنا متعلق بما يمكن خلقه، وثم فرق بين الخالق والمخلوق. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.